باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر رضي الله عنه ثلاثا ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال ادعوا لي بني أخي فجيء بنا كأن أفرخ فقال ادعوا لي الحلاق فأمره فحلق رؤوسنا. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. رواه النسائي. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالقزع والنهي عنه في حق الرجل، وهذا الواجب حلق الرأس كله أو تركه كله، هذا هو الواجب. والقزع أن يحلق البعض أو يدع البعض من رأس الصبي. أما المرأة فليس لها أن تحلق رأسها لأنه زينة لها وجمال، رأسها لها جمال وزينة فليس لها حلقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحاب الصبي احلقوا كله أو دعه كله، ونهى عن القزع. سمي قزع لأنها قطع، قطعة كذا وقطعة كذا، قزع السحاب، قطعة محلوقة وقطعة غير محلوقة. وهكذا لما دخل على جعفر بن أبي طالب أمر بحلق رؤوسهم لحل المصلحة في ذلك، فإذا دعت الحاجة إلى حلق فالحلق جائز، وإن ترك فلا بأس، الأمر واسع بحق الرجل، لكن ليس له أن يحلق البعض ويدع البعض. أما المرأة فلا تحلق رأسها، تنهى عن ذلك لأنه زينة لها وجمال لها. لكن إذا قال وأخذ من طوله بعض الشيء، إذا طال عليها وأحب أن تأخذ من طوله فلا بأس. وثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قصصن بعض الرؤوس، يعني بعض الطول تخفيها للمؤونة. وفق الله الجميع. نعم. حديث علي تحلق المرأة. نعم. الحلق مرة بكلية غير المسك، هل هو مسك الخوارج؟ لا بأس يا حلقة، رأى مصلحة الحلال. الخوارج يوجبون التحليق، مسلماهم التحليق يجب، يوجبون على أصحابهم التحليق. أما هو في نفس الأمر جائز في الشر. النبي حلق حاجة الوداع عليه الصلاة والسلام، قصر في العمرة، وفي غير الحج والعمرة يجوز هذا وهذا، مثل قصره حلقه كله ودعه كله. صلى الله عليك شيخ. بالنسبة للمرأة إذا رأت أنها تقص من شعرها، يعني تجمل لزوجها، صلى الله عليك، لا بأس إذا قصر من أطرافها لا تحلق، لا قصر منه لأنه كثير أو طويل يؤذيها أو يرى زوجها في تخفيف المؤونة أو أنها جمل لها فلا بأس. أحسن الله إليك. حد القص للمرأة، حد القص ما في حد محدود، شرط لا يكون في تشبه بالرجال ولا تشبه بالنساء. ما يكون في تشبه بالرجال ولا تشبه بالنساء. شيخ، الطفلة حلق شعرها، الطفلة الصغير لا لا لا يحق لها من علة، إذا كان من علة مرض مع الطبيب أو الطبيبة، إذا رأوا مصلحة لأجل الطب. عام يا شيخ النهي، عام النهي. نعم، صغار وكبار. نعم. الولد فقط يقول هذا الرجل الصبي. نعم. أحسن إليك، ما تحلق أحسن إليك. نعم. عند مثلا الولادة النبي صلى الله عليه وسلم الولان أحسن إليك، كل وقت يسمى يوم سائل تذبح من يوم سائل ويحلقه ويسمى الصبي، يعني الذكر صلع يا شيخ. وجوانب من الشعر ينبت أكثر من ما لا تخلق أنا أو إذا كان خلقه ما في أي شيء. لكن الشيخ لو قص من جوانب وترك جهة اللي هي صلع لا يتعرض، وتخفف قزعي لا يتعرض فيه. أحسن الله إليك يا شيخ. النهي للتحريم. نعم. النهي للتحريم هذا الأصل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الأيتام فاجتنبوه ما أمرتم به فأتوا ما استطعتم. ويقول جل وعلا وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه. هذه قاعدة عند أهل العلم أن أصل في التحريم والأمر أصل في الوجوب إلا بدليل. الله سلام عليك اتخاذ الشعر لا بأس به إذا لم يكن فيه مفسدة، أما إذا اتخذها للفساد وتصيب النساء والفاحشة فيحرم، أما إذا اتخذها للسنن وأن لا بأس بقصد الخير أو قصد السنة فلا بأس. الشهر طويل على الرجال السنة يا شيخ؟ الشهر طويل على الرجال أخذ بنية صالحة مو بنية تلاعب والفساد في الأرض فلا بأس. السنة جائز جائز إطالة ما في حد محدود، بس لا يكون قصد خبيث مثل ما يفعلون بعض البادية وضع قرون أو كذا، لا يكون قصد خبيث ولا بأس. فقال أن القصف والقصف للغلاء فلا بأس، ولكن القذع يترك بناصيته الشعر وليس برأسه غيره. القذع مثل ما قصر احلقه كله ودعه كله قذع مطلقة. صلى الله عليك بما يسمى التواليت هو من القزع صلى الله عليك نوع منه كن يأخذ بعض الرأس خلي بعض نوع منه تفسير يعني نوع منه كن يقص جانب ويخلي جانب نوع منه تفسير القزع الذي ورد في الحديث الأحسان من تفسير نافع ولا مرتفع مثل ما قصر احلقه كله ودعه كله ما تعلم على المعنى.